أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام عليه السلام: والعدل وضده الجور، والرضا وضده السخط، والشكر وضده الكفران. هذه بعض جنود العقل وبعض جنود الجهل. العدل من أهم جند العقل، من أهم الخصال التي تقوي العقل. العدل ومن أسوأ الخصال التي تكرس الجهل هي الجور. المقصود من العدل هو الاستواء، الاعتدال، الجادة الوسطى. الجور هو الميل، هو الاعوجاج، هو الخروج عن الوسطية. عادة يتبادر إلى الذهن من العدل والجور شخص الحاكم الذي يسيطر على البلاد، شخص الحاكم السياسي. نعم، هو أبز الأفراد، فإذا عدل كان من أفضل العدول، وإذا جار كان أسوأ الجائرين. لكن هاتان الخصلتان في جانب العادل للإنسان الصالح العاقل، والجور للإنسان الفاسد الجاهل، في جميع المجالات ولا ترتبط بالحكم فقط. لذلك الإنسان لابد أن يكون عادلا في كل مجالات حياته وفي أي موقع كان. الحاكم إذا كان عدلا لا يجور، هنا سيكون صاحب عقل كبير وصاحب قرار حكيم. العالم إذا كان في موقع عدل لا يجور، سيكون صاحب فقاهة وصلاح، يقوم على عدله وصلاحه، تقوم على عدله وصلاحه الأمة وتنهض. والأب إذا كان عادلا لا يجور، سيبني أسرة صالحة، والزوج يكون عدلا لا يجور، والزوجة والولد الابن والرئيس والمرؤوس والوجيه، وهكذا الإنسان في كل موقع يكون عادل. العدل يعني شنو؟ يعني أن لا يميل عن الحق، أن يكون في الطريق الوسط. أنا كزوج، أنا كأب، أنا كعالم، أنا كإنسان لي ثقل الاجتماعي، إذا أنا أمشي في وسط الطريق في الجادة الوسطى، ما عندي ميل لا جبن ولا تهور ولا اعتداء على احد، ولا اقبل ان يعتدى علي. ساكت عن الحق شيطان اخرس، وهكذا بهذه المسيرة يتحقق العدل وبالتالي تنهض الأمة في جميع المجالات. نعم الحاكم هو رأس العدل أو رأس الجور، يعني منبع العدل حكم العدل، منبع الجور حكم الجور. يعني إذا كان الحاكم عادل سينعكس بقدر أو بآخر هذه العدالة، تنعكس على جميع أفراد المجتمع والأمة، على الأب على الزوج على الرئيس على المعلم على الوجيه، ستنعكس عدالة. وإذا كان جار ستنعكس جورا، الأب يجور، المعلم يجور، العالم يجور، كذا يجور وما شابه. لذلك إذا قام القائم حكم بالعدل، لما يحكم بالعدل شوفوا كل مفردات الظلم والجور ترتفع، وارتفع في أيامه الجور وأخرجت الأرض بركاتها وأمنت السبل، خلاص ورد كل حق إلى أهله. لأن إذا كان حكم عدل الوضع الاقتصادي ينمو ويسر الناس والأمان، ما في خوف وهو إلى آخره من القيم العليا، كلها ببركة العدل، كلها ببركة العدل. فبالتالي خلينا احنا نمارس العدالة، كل واحد في موقعه، لا نطالب فقط من فوق العدالة، احنا كل واحد في موقعه نطالب، نعم لكن اقول مو هذا، هذا لا يكفي، اقول كل واحد في موقعه. انا كابن اكون عادل مع والدي، انا كاب كأكون عادل مع أولادي، هي كأم تكون عادلة، أنا كعالم أكون عادل، أنا كأخ أكون عادل، أنا كرئيس، أنا كمرؤوس، أنا كوجيه، أنا بأي موقع، رجل كان أو امرأة، يكون عادل مع من هو فوقه ومع من هو تحته ومع من هو في مستواه قرينا له. هذه العدالة، الاستقامة، الاعتدال، الاستواء، يعني في الجادة الوسطى. هذا يقوي العقل، لما يكون الإنسان بهذه الخصلة عقله راكز، لأن الحق يحيط به، لأنه مستوين مو جائر مو مايل. سبب تخبطات شنو؟ الجور وليس بالتخبطات. أما إذا كان إنسان يمشي في طريق العدالة ويلتزم العدالة وفي كل تصرفات عدالة، كلمات عدالة، سلوكيات عدالة، قول لازم يكون عادل. إذا قلتم فاعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى، حتى مع الأعداء، حتى مع الأعداء، مو بعد واحد عندك خصيم، عدل لازم تكون عادل معه. لذلك احنا لازم نكون بهذه الخصلة، كل واحد منا يبدأ بممارسة العدل من نفسه، ان لا يجور، كل واحد منا يكرس روح العدالة، قول العدالة، سلوكيات العدالة في حياته هو شخصه. هذا انا في اي موقع كنت خليني أصير عادل، لا أجور. وهي ترى نقطة رئيسية، سبب المعاصي هو هذا، لأني أنا أظلم أجور، أنا كزوج أو هي كزوجة، أنا كأب، أنا كابن، أنا كعالم إلى آخره، أجور. فيسلط الله علينا الجائرين، الله سبحانه وتعالى يسلط الجائر على الجائر والظالم على الظالم، ونولي بعض الظالمين بعضا، الظالم يتولى ويتسلط على الظالم. الزوجة تظلم فيظلمها الزوج وهكذا، الرجل يظلم فيظلمه من هو أقوى منه، يجور فيجور عليه من هو أقوى منه. لذلك خلينا نبدأ بالعدالة من أنفسنا. فإذا واحد جار علينا هذه رفعة لمنزلتنا مو عذاب، لأن أنا إذا أظلم هناك من اتصلت علي بالظلم، كما أظلم أظلم، من دان استدان. لذلك هذه عقوبة، نولي بعض الظالمين بعضا، هذه عقوبة. لكن أنا لما أكون عادل لا، هذه رفعة للدرجة. ولذلك أنا أبقى حر، أبقى عزيز مهما فعل الجائر والظالم، مهما ظلم، مهما جار. عندي في داخل أعماق قلبي كرامة، حرية وعزة أمام هؤلاء. لذلك لا تنتقص فزاد. أما لما أنا أكون جائر لا، أخور وأنزل وأزداد ضعفا. لذلك خلينا نكون من أهل العدل حقيقة، الاستواء الوسط، ولا نكون من أهل الجور. بأي حق أنا أظلم زوجتي؟ وبأي حق أنا أجور على أولادي وأجور على الناس وأجور على الرئيس أو على المرؤوس؟ بأي حق؟ الجور هو الميل، ملت أنا عن الحق، ملت عن الصواب، هذا الجور. وميل مو ميل عادي لا، لأن هذا ميل كبير، ميل يؤدي إلى الهلاك، يؤدي إلى الدمار. أكو واحد تارة يميل في مسألة ما، يميل هذا الميل ضرر ضعيف، أما هنا هو أشد الميل، الجور أشد الميل، هذا ما لا عن الجد يعني خرج منها خلاص، يؤدي لن يصل إلى الطريق، لن يصل إلى الهدى، لن يصل إلى رضوان الله، لن يصل إلى السعادة، لن يصل إلى الاستقرار، لن يصل إلى الأمن، لن يصل إلى الرفاه والراحة وراحة البال، لن يصل أبد هذا الميل. ولذلك من يعرض عن ذكري شنو يعيش؟ عيش حياة سعيدة؟ لا، عيش ضنكا. هذا الذي جاء خرج معيشة شقاء. لذلك بحاجة نحن إلى أن نقتلع أي ذرة جور في داخلنا، جور اللسان، جور السلوك، لابد أن نقتلعه. فبالتالي نتحلى بالعدالة لا بالجور. فالإنسان يراقب نفسه، الرجل، المرأة، عالم، حاكم، الأب، الولد، زين، وهكذا بقية الأصناف الأفراد، طالب، معلم، وجيه، ضعيف، فقير، غني، في كل الأفراد، كل الفئات، كل واحد يراقب نفسه. لا يجور الفقير، لا يجور على الغني، كما أن الغني لا يحق له أن يجور على الفقير، كذلك الفقير لا يجوز له أن يجور على الغني، كما أن الوجيه لا يجوز له أن يجور على الضعيف، الضعيف لا يجوز له أن يجور على الوجيه والقوي، كما أن الحاكم لا يجوز له أن يجور على المحكوم، كذلك المحكوم لا يجوز له أن يجور على الحاكم، وكذلك الأب والأبناء والأم والأبناء والأب والبنات والزوج والزوجة، وهكذا العالم والمجتمع. الجور مرفوض من كل أفراد المجتمع وفي كل المجالات، ما في جور مبرر، جور قبيح في كل حال، أي مفردة من مفردات الجور. حتى لو واحد جار عليك أنت ترد عليه بقدر أن لا تجير عليه، بقدر حقك فقط. جور ما يجوز، جائر، حتى هذا الجائر لا يجوز لنا أن نمارس عليه الجور. حتى الجائر يعني ما فيه، يعني واحد يقول والله هو مال أنا أمين، لا، احنا حدود العدالة. ولذلك عدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا مع الأعداء، أعداء جائرين منعونا من عبادة ربنا، دخلوا في الجرم، عندنا بغض لأنهم مجرمين، لأنهم مجرمون، لأنهم ظلمة، لأنهم جائرون، عدنا بغض عليهم، لكن لا نجور عليهم. اعدلوا وأقربوا للتقوى. شد العدالة. لذلك الإمام الحجة لما يظهر شنو بينصف؟ العدالة. سيكون هو الحاكم العادل، وبالتالي سيرفع الظلم. أنا ما يخلي واحد يظلم أحد. قسط. العدل والقسط. العدل يعني هو لا يجور، حاكم عادل لا يجور، وبالتالي يقصف، معناته يمنع الظلم عن فلان يظلم فلان، يعني فلان يجور على فلان، هذا هو معناته. بالتالي تنبسط الأرض بالعدل والقسط إذا قام القائم. شنو مهمته؟ يملأها قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجيرا. أنا في البيت أجور، إذا من لي لو لا في المسجد الإمام جماعة أجور على المصلين، والمصلون يجور بعضهم على بعض، بعد أعمال ملئت ظلما وجورا. لذلك لازم إحنا لازم ما نجور. جور ممنوع، الجور حرام، الجور لا مبرر له، هذا مسؤولية. وهذا الذي يكرس الجهل، هالجهل يشوف البشرية كلها سبب الجور، هذا الواقع البشري المزري، جهالة في جهالة كل جور. لذلك نحن بحاجة إلى أن نقتلع الجور حتى لا يتكرس الجهل، ونضبط العادل حتى يرتقي العقل، حتى ينمو العقل، حتى يكبر العقل. بالعدالة تنمو عقولنا. أنا لما أمارس العدالة في كل المجالات، في بيتي، في خارج البيت، في العمل، مع الأصدقاء، مع الأهل، مع الأقرباء، مع الرئيس، مع المرؤوسين، مع كل أفراد المجتمع صغير والكبير وما شابه جميع الفئات، أنا أمارس العدل كلمة قولا وفعلا، سلوكا وفكرا. هذا المارس العدالة، عقولنا تكبر وستتكشف لنا الحقائق، لأن الجور يحجب رؤية العقل. الجائر شي يصير يبرر لنفسه ظلمه وجوره، لذلك يزداد جورا، يبرر، لذلك يفطر الآخرين، وإذا عرف الحقيقة يخفيها تبريرا لجوره. لذلك أي عقل، أي عقل الذي يؤدي إلى النار وأشد النار. لذلك لابد أن نمارس العدالة على واقعنا وفي سلوكياتنا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل العدل، ولا يبقي ذرة جور في أنفسنا، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.